بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فليصمه. أنت عندك إلا رجلا كان. إلا رجل كان يصوم صوما. رجل. فيها رجل وفيها رجلا. هو النسخة بعد فيها رجلا. حديث واضح في النهي عن تقدم رمضان بيوم. وأهل العلم عندهم فيه معركة كبيرة، هو النهي عن صوم يوم الشك ثابت، والبخاري يروي عن عمار، وعلى الأقل يروي عن أصحاب السنن الإمام أحمد ما قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وهذا الحديث حمله على أن النهي عن تقدم رمضان باليوم لأجل الاحتياط في التنطع. بعضهم يقول هذا النهي أن كما ذكر ابن عبد البر عن طائفة من العلماء، قالوا أن هذا القصد به أيضا لفصل بين صيام الفرض وصيام النفل، وكما نهي عن كما أمر بالفصل بين صلاة الفرض وصلاة النفل. وبعضهم يقول هذا أنه هو أيضا نحو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ثبت عنه أنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولعلكم تعرفون الحديث الذي فيه انتصب شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث الناس تظن صححه الشيخ الألباني، هو ابن عبد البر وغيره صححوا سنده، ولكن في حديث أخرى حديث ثابت في الصحيح أن رجلا أحد الصحابة كان أن أحد الصحابة كان في رمضان وسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل صمت من شعبان؟ قال: لا. قال: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ السرر اللي هو ليالي الأخيرة التي يسر فيها القمر. قال له: صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت وصم يومين مكانه. يعني إن هذا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ويومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. اللي كان صادف يوم الاثنين ويوم الخميس وكان يصومها وكان فيه أيام يصومها فلا حرج. وبعضهم يقول إن هذا النهي عنه الاحتياط والتنطع وأنه صام يوم الشك وكذا. حديث صلى الله عليه وسلم ثابت. البخاري إلا رجل إيش فيها وجه كلها تصح. رجل على هو هذا الاستثناء اللي متقدم عليه النفي، فيه الرفع فيه النصب، يجوز فيه النصب والرفع. الاستثناء هذا الاستثناء ما هو موجب، استثناء الموجب اللي لم يتقدمه نفي ولا هو. قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم من إلا، هذا استثناء فيه يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع كلاهما، و الرفع على أنه بدل من فاعل. بعد لا تقدموا مثلا، المهم أن هذا موجود، أن هذا الاستثناء غير موجب. الاستثناء اللي بعد إلا المنصوب هو الموجب اللي لما تقدم عليه نفي، أما النفي الاستثناء اللي تقدم عليه نفي، وهذا يكره النحاة عند استثناء بإلا مستثنت إلا ما تماما ينصبه بعد نفي أو كان نفي يجوز فيه الرفع والنصب. نعم. قال الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه ضمير راجع للصوم الشهر رمضان الهلال رمضان، لأنه هو الذي شرع الله به الصوم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم الهلال بعد شعبان فصوموا، وإذا رأيتم الهلال بعد رمضان فصوموا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولأن الشهر يكون 29 كثيرة، وأكثر ما يكون 30 يوما، لذلك إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه من شعبان بعد شعبان صوموا، وإذا رأيتموه الهلال فأفطروا، فإن غم عليكم ليلة الشك اللي هي ليلة ثلاثين، لأنه قد يكون 29 وقد يكون صبيحتها من نفس الشهر اللي فاقدروا له. وفيه حديث أخرى أكملوا العدة أكملوا 30، أكمل ألفاظ الحديث هذه كثيرة جدا، أكملوا عدة شعبان أكملوا 30 أكملوا العدة، هذه ألفاظ كثيرة من نفس عبد البر كان منها كثير من الألفاظ. وهذا لأن الشهر قد يكون طلع وقد يكون 29 وقد يكون لم يطلع، وتكلموا فقالوا من قال بعضهم من صامه احتياطا وهذا منهي عنه، ومن صامه ليكون من رمضان. يعني الأحاديث مع كثرتها ونهي عن هذا العلماء لا زالوا يتكلمون حول هذا. قال بعضهم من صامه احتياطا من رمضان ثم بدأ أنه من رمضان فليقضي يوما ولا يجزئه هذا، وقال بعضهم يجزئه عن قال بها الليث من سعد وفلان آخر. مهم أنه فإن غم عليكم ليلة 30 ولم تروه بغيم أو شيء حالة، وهذا عليه الأئمة كلهم إلا الإمام أحمد كان يرى صوم يوم الشك، وقال وصرح بأنه اتبع فيه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا كانت ليلة 30 وكان الشهر كان السماء صحو ما في يصبح في شعبان، هذا الكلام شعبان يصبح فاطر، وإذا كان غيما يصوم، هذا ثابت عن ابن عمر. والإمام أحمد صرح بأنه ليس عنده إلا اقتداء بعبد الله بن عمر، وهذه من المسائل اللي العلماء بعضهم قال أنها من مذهب أنا مسائل أحمد اللي ضعيفة انفرد بها عن ثلاث، لأن النهي أن هذا الأمر فيه نهي في مما عليكم فاقدروا أكملوا العدة أكملوا الشهر 30، حديث صحيح. وهو الإمام أحمد صرح قال ليس عندي فيه إلا اتباع ابن عمر رضي الله عنه. يعني استحباب هو الإمام أحمد يرى هذا، يرى أنه يصوم، وعبد الله بن عمر أصلا هو عنده مسائل يختلف فيها مع الصحابة، وكان هو رضي الله عنه يقول لهم أنا موسوس فلا تتبعوني، كان يضرب الماء في عينيه في الوضوء يرى أن وساط العينين أنه من ما يجب غسله في الوضوء حتى عامية. كان معروف أن عبد الله بن عمر كان هو ابن عباس يختلفان، عبد الله بن عباس عنده نوع من التسهيل، ابن عمر عنده تشديد في مسائل، كان هو رضي الله عنه يقول أنا موسوس لا تتبعوني. عنده مسائل كانت. الإمام أحمد صرح بأنه ليس عنده في هذا إلا اتباع ابن عمر. نعم. قال وعن أنس بن مالك. شو هون قال قال هون بن دقيق العيد: استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم فاقدروا له. هذا ما قال به أحد. إنه أمر يقتضي التقدير، وتأوله غيرهم بأن المراد إكمال العدة 30، هذا هو الصحيح. ويحمل قوله فاقدروا له على هذا المعنى، يعني إكمال العدة 30 كما جاء بالرواية الأخرى مبينة، فأكملوا العدة 30، يعني في التصريح أكملوا العدة، أكملوا عدة 30، أكملوا الشهر. نعم، هذا اللي قال هو هنا. الحساب، الحساب قالوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أهدرت الحساب ولم يوجد له شيء، وأهملت غاية الإهمال، وهو كان عند العرب وكانوا مهتمين به. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لم يقل أحد، لم يتكلم أحد في موضوع الحساب في الصوم إلا قال في القرن الثالث والرابع، قال رجل سمى ذكره إنه إذا حصل غيم ولم وكان في ليلة 30، وأن صاحب الحساب الخبير الذي عنده خبرة به إذا كان قال له حسابه اللي عنده اللي هو الفلك، الفلكيون هذا، قال حسابه غدا رمضان أنه يصومه في نفسه ولا يأمر الناس. وهذا قال أنكر عليه كثير من العلماء وبدعوا وقالوا هذا كل شيخ الإسلام الفتاوى. نعم. ابن قتيبة يا شيخ. ابن قتيبة صاحب علم الحديث كان ينسبه لابن قتيبة. أنا ما أسمع، ما هو ما نسبه لابن قتيبة ونسبه لواحد، انه واحد من العلماء، واحد من العلماء في القرن الرابع، انه هو الذي قال هذا وقال صاحب الحساب ما به. ما نعرف، انا بعد ماني متذكرك، ما نعرف، انا كان من قتيبة والله. نعم. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. تسحروا فان في السحور بركه، هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه محمول، دلت النصوص على أنه محمول على الاستحباب والترغيب، وأن في السحور بركة، وأنه هو عليه الصلاة والسلام كان يتسحر، وقد قال في الحديث الآخر: لا تزال أمتي بخير ما أجل الفطرة وأخر السحور، فإن في السحور بركة. وهو لا شك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه بركة، وفي أحاديث أخرى أنه أكلة السحور وأنها فرق فيما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحور فيها ترغيب كثير. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت، أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قبل 50 آية. هذا الحديث، هذا حديث العمدة معروف أنها متفق عليها. وهذا الحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هو كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري، وقيل أنه منذ أن أقام النبي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، أنه كان كاتب الوحي له. قال أنس مالك سأله كم، قال تسحر أنس مالك يروي عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، إلى صلاة الفجر. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور، وقت السحور كم كان بين؟ قال: قدره، أو قدر ما قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. هي 50 آية يقول العلم والحافظ بن حجر أنها 50 آية من القرآن المتوسط، يعني القرآن فيه مكي هي آيات قصار جدا، والمدني فيه آيات طوال، ومنه آية الدين اللي هي أطول آية في كتاب الله، أنه أن هذا قدر يقدر آيات وسط، وهذا يدل على تأخير السحور الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. في دليل استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان ها هنا الأذان الثاني، وإنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى، وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام تشوفوا فيه الاعتبار من الصنع. هذا أغنية عنه. العجب أن واحد يكون حفاظ الحديث من الأئمة العظام وهو يذهب إلى أمور يأتي بها، مثل قوله هذا سدله لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم. وبالدقيق هذا إمام عظيم، إمام حافظ من كبار حفاظ الحديث، وعنده 40 حديثا سباعيات ما بينه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7 رداء، وهو يعد من حفاظ الحديث. كذلك هون يقول وللمتصوفة وأرباب الباطن وكذا، الباطن هذا يعطيهم هما مجال ضلالات من الشرع فيها باطن وظاهر، كان سبحان الله في تمشي معهم. كلام تشوف فيه الاعتبار معنى الصوم وحكمته، وهو كسر شهوة البطن. والصواب إن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة في الكلية لا يستحب، كعادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب. نعم، حديث خالد. قال عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث هو سبب، وهو أن بعض الصحابة كان يفتي، وهو يذكر عن أبي هريرة أنه كان يفتي بأن من أصبح من طلع عليه الفجر وهو جنوب وهو ولم يغتسل أن صومه يبطل أو كذا. وحصلت فيه مذاكرة بين مروان وعروة، ثم اتضح أن أبا هريرة قال إنه أخبره بهذا أحد الصحابة. كان قد وقع خلاف في هذا، فروى فيه أبو هريرة حديثا من أصبح جنوبا فلا صوم له، إلى أن رجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مروان بن الحكم فترة في خلافة معاوية رضي الله عنه كان يذاكر عروة بن الزبير وجماعة معه، وتطرقوا إلى هذا فأرسلوا إلى أمهات المؤمنين فأخبرنا بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنوب من أهله. عائشة تقول أم سلمة من أهله، يعني أنه ليس من احتلام ولا غيره، مع أن بعض الفقهاء يقولون أنه لا يحترم كذا، لكن ثم يغتسل ويصوم محل الشاهد ويصوم. فأرسلوا إلى أبي هريرة فقال إن هذا الحديث حدثه به الفضل بن العباس، وقال لأن رجع بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما ذكرت من كونه كان يصبح جنبا ثم يصوم. وصح أيضا أنه أخبر بذلك عن نفسه، وأبو هريرة أحال في روايته على غيره. اتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع من أهله، فيه إزالة الاحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم، فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار. هذا قولها من أهله. قولهما رضي الله عنهما على غير اختيار من الجنوب، فيمكن أن يكون سببا للرخصة. فبين في هذا الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال، أو قصد قولها من أهله جنوبا من أهله. نعم يكون سبب للسبب. نعم طيب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث هو معروف، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، هذه ألفاظ واضحة ما تحتمل شيء غيرها. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، أيضا هذا تفسير أنه هو لهذه الأمة رفع عنها الخطأ والنسيان، وأن هذا واختلف الفقهاء وقال في أكل الناس للصوم هل يوجب الفساد أم لا. ذهب أبو حنيفة والشافعي أنه لا يوجب، ذهب مالك إلى إجاب القضاء وهو القياس، إن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات. قياس هذه مسألة أعتقد أنها من المسائل اللي قال واحد من أئمة مالكية أنه لا يوافق مالكا فيها، وأنا في الحقيقة يقين بحث المسألة هذه. أنا رأيتهم ينسبون لمالك مسائل وحرل مذهب المغربية، المدونة ينسبون لمالك مسائل هو ما ما ما ما هي بالموطأ، يقولون عنه أنه يقول له بأن أكل كل ذي ناب من السبع أنه مباح مكروه كذا، وهو نص في الموطأ أنه، وهذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال وهذا الذي عليه العمل عندنا، يعني هذا هو ما مذهبه ومذهب أهل المدينة، هم يقولون عكس هذا، وإلى غير ذلك من المسائل، الرفع اليدين عند الركوع والرفع منه والاثنتين، هذه مالك يرويه بأصح سند وأعلى سند في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أحد عنه إلا ابن القاسم، رحم القاسم قال المالك قال لا يرفع أحد يديه في المدونة إلا عند تكبيرة الإحرام، وهذا مذهب الأحناف. وكذلك نفي وضع اليمنى على اليسرى، يعني هذه المسألة مالك، أنا رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما لا في الفتاوى، يقول لا توجد عنده مسألة إلا وعنده فيها نص من كتاب أو سنة. وقال بعضهم عن أنه ربما يقدم نص القرآن على آية إذا كان إذا ما اتضح له مثلا أنها مقيدة للآية أو كذا. سو قال ذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس، فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. إيش القاعدة هذه؟ وعمدته من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه وما يقاربه، فإنه أمر بالإتمام وسمى الذي يتم صوما، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية. وإذا كان صوما وقع مجزئا ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء، والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم وهو متفق عليه لو الإمساك، ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية. وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى، اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي به هذا التأويل المرجوح فيعمل به. هذا في واحد من أئمة المالكية قالوا إنه قال، يقولون عنه إنه قال في مسائل إنه لا يوافق مالكا فيها أبدا، هذه وتقدير أقل المهر، وهذا يذكرون عنه أنه هو لما قال أن قل المهر ربع دينار قيل، وقال له واحد من أصحابه تعرخت يا أبا عبد الله، هو ينكر على أهل العراق القياس ويبتعد عنه وأنه في هذه الحالة وافق أهل العراق. نعم، كأن ابن دقيق رجح أن الصور، هو ابن دقيق رجح لا هذا، رجح لأن هذا أن الحديث ظاهر توضح ما فيه لبس، وكونه هو الصوم أصلا في اللغة العرب ما كانوا يعرفون بلغتهم للصوم إلا الإمساك عن أي شيء، عن المشي عن خيل صياما وخيل وأخرى غير صائمة وكذا، وإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، إمساك عن كل الكلام، إمساك عن العمل، إمساك عن كل شيء، وهذا هو معناه اللغوي. الشرعي جاء إمساك عن أشياء في وقت محدود، الأكل والشرب والوقاع وكذا، هذا هو اللي يقصد. هو قال هو أن من قال بأن الصوم فسد أنه وأن فليتم صومه، أنه يقصد بهذا الصوم اللغوي اللي هو يمسك وأنه يقضي، هذا هو اللي نسبهم المالك أنه يقضي، وأن الصوم هذا الصوم اللغوي. واللي رجح هو أنه ينبغي أن يحمل تعارضت الحقيقة الشرعية واللغوية تقدم الشرعية، يعني الشرعية هي الشرع هي الأخيرة هي اللي يجب اتباعها، واللغة ما لازم. هذا قوله. إذن هو رجح كما قلت، نعم رجح أن الصوم صحيح. الشيخ ما يأخذ من هذا الرد على من يوجب الإمساك على بعض الناس هذا الصوم، مثل من أفطر أول النهار وكان له عذر وزال العذر يجب عليه الإمساك في رمضان، في رمضان هذا لا ما ما ما الله أعلم، ما أعتقد إنه واحد مثلا اللي زال عذره بإيش، هو الإمساك، هو الإمساك لحرمة رمضان لا شك. وأما هذا الحديث هو لا يشك فيه أحد، أنا بعد هذا لا أبالي إذا أكلت وشربت ناسي وأنا صائم يتم صومي، ولا لا نقضي أبدا لا في رمضان ولا في غيره. هذا رد كم ما وما تركش من دقيق العيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا عندي هون فمكث النبي صلى الله عليه وسلم تكون سكتها. قال فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد بحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بلت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. قال الحرة والأرض تركبها حجارة سود. هذا من تفسير مقدسي رحمه الله، حرته يعني ما بين لابتيها اللي هي الحر. هذا الحديث معروف، هو بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم بين ساعة وأخرى كنا جلوس، جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال رفعته وقعت على امرأتي، يعني أنه كنا عن الجماع في نهار رمضان وهو صائم. وهذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم، كان من وقع منهم في شيء لا يزال يحترق حتى يكفر الله عز وجل عنه ويتوب الله عليه كما فعل بعض منهم. وقيل أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره رأسه ولحيته يضرب نفسه ويقول هلكت هلكت احترقت احترقت يا رسول الله. هم قال له هلكت يا رسول الله، وفي رواية قال له احترقت احترقت. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ أن سأله هل عنده رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فرتب له أولا العتق والأول ثم الصوم. قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فقال لا. فمكث وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل. حينما هو كذلك أتي بعراق اللي هو واحد جاب طعام كثير ومن الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السائل قال أنا، قال خذ هذا فتصدق به، يعني تصدق به عنك إطعام 60 مسكين اللي قال له اللي هي الأخيرة لأنه وجده. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، لابتين هي اللي قالوا الحرتين للمدينة، بين حرتين لابتين كلها حرة الشرقية والحرة الغربية، وذلك كانت الخيل ما يمكن تدخلها إلا من جهة أحد من جهة الشمال، هذه هي الجهة اللي خندق فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوها الأحزاب. نعم. هذا فقال له إنه فقير وأنه محتاج. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، أنياب يقولون هذه وقيل نواديده. ثم قال له أطعمه أهلك. هذا الحديث اختلفوا حوله. قال الطائفة إن هذا الرجل عجز عن كل شيء، وأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله محتاجين وأنه أعطاه هذا وأنه سقطت عنه الكفارة سقطت عنه لعجزه. وقال الطائفة هو هذا أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم لينفقه كفارة عنه على المساكين. ثم لما أخبره أنه هو محتاج أمره بأن تكون نفقة عليه وعلى أهله وأنهم محتاجون وأن هذه كفارة، وأنه أدى عنه الكفارة وأن الكفارة ما سقطت عنه وأن هذا أدى عنه الكفارة التي لزمته. وأيضا أهل الأصول يتكلمون حول ما يقولون له المناط، مناط التكليف، تنقيح المناط يقولون له. يقول هذا الرجل جاب هذه الصفة يضرب نفسه وينتف شعره وقال هلكت احترقت وقعت على أهلي. قالوا هما أنه لو أتى رجل هادئ ولم يتكلم وقال أنا جامعت أمتي سريتي في نهار رمضان، إن الحكم هو هو، الحكم هو هو، هذا يقول له تنقيح المناط، الحكم هو هو، ليس هذا لأنه هو جاء وهو يضرب نفسه وينتف شعره ويقول احترقت وهلكت وكذا، هذا يقول له تنقيح المناط، أن الكفارة هي التي ألزم الله بها، وهكذا يقول. نعم. شوف الدقيقة العيد كامل سألة الأولى قال استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. ومن جهة المعنى أن مجيئهم مستفتيا يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح اللي هو التوبة. مسألة ثانية، جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا. ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب، وهو شاذ جدا، وتقريره على شذوذه أن يقال لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عنه مقارنة الإعسار له، لما سقطت عنه لأنه معسر ولو كانت، لكن سقطت فلا تجب. أما بين المتلازم فلأن القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار، يبقى في الذمة، فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها، والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال لاستحالته أو مشقته، فيقدم السبب في وجوب الإخراج في الحال، أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب. فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ. وأما إنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤد، ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة، ولو ترتبت لأعلمه. وجواب هذا إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار ويجيب عن الدليل المذكور، وإما بأن يسلم الملازمة ويمنع كون الكفارة لم تؤد، ويعتذر عن قوله عليه الصلاة والسلام كله وأطعم أهلك، وإما أن يقال بأنها لم تؤد ويعتذر. سأل الثانية عن السكوت، اختلفوا في جماع الناس هل يقتضي الكفارة، ولأصحاب مالك قولان، ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال، ترك الاستفصال، بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان. والحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيبة ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من الاستفصال يتنزل منزلة العموم. وجوابه أن حالة النسيان بالنسبة للجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتباره بكل وقت مما يبعد. وقال بعضهم قال أن الجماع لا يمكن أن يكون نسيانا، يبعد. الرابعة، الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع، يعني العتق والصوم والإطعام، وقد وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم ولا يعرفه مالك غير الإطعام، فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصام في كفارة المفطر فهي معضلة زباء ذات وبر. معضلة أكبر منها معضلة السدر اللي لم يرد ولا في حديث موضوع عن النبي ولا عن أصحابه. رحمه الله كان المالكية وتشفى. كان مالكيا متشفع. قال له يقول هذه معضلة. هو ابن القاسم يذكر في المدونة أن مالكا لا يعرف في كفارة الجماع غير الإطعام. وهذا طعم. يقول هو طعم من الطوام. هو عبد الرحمن القاسم الله يرحمه جاب طوام كبيرة. مسألة السدر اللي قال هو قال له مالك إنه لا يعرف. قبض والسدر هذا الصلاة إنسان هكذا هذه قال هو إن مالك سألوا عنها وإنه قال لنا، وهو من رواة الموطأ، والرفع اليدين قال إن مالك إنه قال له لا ترفعوا الأيدي، هذه من الطوام هذه اللي قال هو. فإن حمل على ظاهره فهي معضلة زبة ذات وبر لا يهتدى إلى توجيهها مع مخالفة الحديث، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام. هي معضلة كما قال هو. ما زال ما زال بعد مشكلة يقول شاء والله يرحمه عنده سائل كان غريب انه هو من رواة الموطأ وهو في الحقيقة ذهب إلى مذهب الأحناف أخذ منه كثير لكن الأحناف هذه بعض المعضلة ما قال الأحناف ما قالوا بالسدل السدل هذا اللي هو عدم الإرسال يقولون هذا هو يقول انه هو مذهب مالك وانه هو اللي قال له مالك كذلك رفع اليدين هذا نفى وهو من رواة الموطأ عن مالك ويعد من هي كما قال هو نعم قرأوا لنا الحديث الاخر. جزاكم الله خير. الشيخ القاس عليهم ان افطر عامدا في غير جماعه. ان افطر عامدا. افطر عامدا هاي تقال عن مالك انه قال انه ان افطر عامدا انه ترجمه الكفاره وخالفه الائمه في هذه المساله وهو قال ان ان ان هو اللي ورد هذا اللي انتهك حرمه والجماع هذا متفق عليه بين الائمه انه ترجمه الكفاره للصائم في رمضان ومالك قال هو ان من افطر عامدا منتهكا حرمة رمضان انه تلزمه الكفارة هذه الكفارة واهل العلم يقولون يخالفونه اكثرهم. جزاكم الله خير. شوف كانوا ليه قال باب الصوم في السفر وعن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. باب الصوم في السفر. الصوم في السفر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر وبعض أصحابه كانوا يصومون في السفر في رمضان وهو تعرف أن المسافر أنه ساقط عن الصوم واختلف الناس في ذلك وورد حديث أن عند صحابي ثابت أنه قال كنا في سفر وكنا في شدة حر ولا يوجد منا صائم رمضان إلا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي رواحة كان أحدنا قال يتقي الشمس به يعني هذا واختلف العلماء هل أفضل المسافر أن يتبع الرخصة ويفطر ولو كان لا يشق عليه إن كان لا يشق عليه الصوم أو هو الأفضل أن يصوم ويفطر ويتبع الرخصة ويقضي أو يصوم ولا شيء عليه فيقولون أن هذا الحديث أو يظهر أن هذا الحديث نفصل هذا الصحابي عمر حمزة بن عمرو الأسلمي كان عنده ظهر يأجر الناس يبل بخيله وكذا وكان كثير السفر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أصوم في السفر كان كثير الصيام وله ظهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وأعتقد أن بعض الآثار فيها أنه قال أنا أسافر دائما ويشق علي القضاء وأنا قالوا إن شئت فصم وإن شئت فأفطر يعني خيره وهذا واضح بأن حسب استطاع أو حسب المهم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل الصلاة في سفر قط أبدا وكان في السفر ربما يصوم وربما يفطر وكان أصحابه كذلك وأما يومهم الذي كانوا قبل فتح مكة فكانوا صوام الصحابة بعضهم صوام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شق عليهم بعضهم الصوم فشرب هو شرب هو بعد العصر وأمر الناس أن يفطروا، وعلل ذاك لهم قالوا إنه أقوى لهم على عدوهم، يعني هم ذاهبين إلى مكة لا يفتحوها، وعدوهم مثل شرس عدو المكة، وقال لهم إن أقوى لهم الصوم. في ناس قالوا هذا العصر، قالوا وقت العصر، قالوا نهار نهايته قريبة، وإحنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك، خبر بهم قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني لأنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب أمامهم وأفطر وأمر بهذا وعللهم. المهم أن هذا الصوم في السفر. في حديث آخر أنهم كانوا مسافرين وأنهم فيه صوام وفيه مفطرون، وأن الصوام سقطوا وأولئك قاموا بخدمتهم ورعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالأجر وكذا. نعم، هذا الحديث يقول أنه في تخيير، ولكن هو أيضا فيها أمور تدل على أن تخيير الرجل هذا كان كثير الصوم، وأنه يقال أنه قال له أنه دائما مسافر، وأن عنده ظهر يأجر للناس، والله أعلم. كان وقفت على أنه قال لهم تارة ذكر فيها أبو داود الشيخ الرواية اللي ذكرتها، إيه قال أخرج أبو داود الحاكم عنه قال قال يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكله، أيوه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأجد من أن أصوم، أيوه، وأنا علي من أن أؤخر فيكون دين علي، أيوه، قال عليه الصلاة والسلام أي نعم. ذلك شئت يا حمزة، أيوه نعم. هذا الحديث يرجح أنه أتى بمسائل تدل على تخيره له، قد يكون لما ذكره له من الأمور مسافر دائما، وأنه لكن إذا حصل مشقة شديدة ترجح إذا حصلت المشقة الشديدة، إذا حصلت المشقة هذا ما في شك، المشقة شديدة هذه شقة. نعم، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، هذا أيضا يدل على التخيير. نعم، قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا يدل على أن المشقة أنها مشقة، نصوص أرادت أن تعظم الأجر وتكثره، وعلى أنهم أكثرهم أفطر لهذه المشقة، وأن ابن رواحة لحرصه على الخير والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، ليس من البر الصيام والسفر، هذا سببه هذا رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه زحام وظلل عليه، وقال ما بال هذا، هو كان صائم وسقط، وهل هو نذر أيضا، هو أخذ منها نكرات الصوم والسفر لمن هو في مثل هذه الحالة من يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قلبه ليس من البر الصيام والسفر منزلا على مثل هذه الحالة. والظاهرية المانعون من الصوم والسفر يقولون أن اللفظ عام، ظاهري كل شيء فيه أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هما به وجوبه، يقولون أن الصوم في السفر، وهما غريب أنهم ينفون القياس، والنصوص الأخرى أيضا يقولون أن اللفظ عام ليس من البر الصيام والسفر، السفر كله، وهو السفر هذه ال فيها ال من البر فيها أيضا ال والمراد والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص هذا استدلالهم. ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريهما مجرى واحدا. إن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن بعضهم ما تقطع أيديها، سرق من غير الحرزة وسرق منها مسرق نصاب بسبب سرقة رداء صفوان، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. فبنزول صفوان كان توسد الرداء وأخذ واحد شرد ويجابه للنبي عليه الصلاة والسلام. أما السياق والقرآن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه والمرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. أنظر في قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، مع حكاية هذه الحالة رجل سقط وظلل عليه والناس تزدحم عليه، هل هو ميت هو حي؟ وقوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم دليل عليكم، يعني الزموا عليكم، هذه اسم فعل معنى الزموا رخصة الله عليكم أنفسكم، هذا عليكم برخصة الله التي رخص لكم دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها، ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق. هذا هو. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الأدب حديث قال يوقف عليه الله ذهب المفطرون بالأجر. نعم. قال أما قوله فمنا الصائم ومنا المفطر فدليل على جواز الصوم في السفر، ووجه الدلالة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين، وأقر هذا على الصوم وأقر هذا على الفطر، هذا ركن من أركان التشريع على صومه، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين على الصوم. وأما قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر ففيه أمران، أحدهما أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها، قدم أولاها وأقواها. والثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر فيه وجهان، أحدهما أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها من القيام بسقيهم والمصالح التي جرت على أيديهم، ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم. نعم. والثاني أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم فتحصل المبالغة بسبب ذلك، ويجعل كأن الأجر كله للمفطر، وهذا قريب مما يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة ببعض الكبائر، وأن ثواب ذلك العمل صار مغمورا جدا بالنسبة إلى ما يحصل من عقاب الكبيرة، كأنه المعدوم المحبط، كان المعدوم المحبط. وإن كان الصوم هاهنا ليس من المحبطات، ولكن المقصود التشبيه، تشبيه في أن ما قل جدا قد يجعل كالمعدوم مبالغة. المهم من هذا نوع من المبالغة. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان وما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا فيه دليل قال على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة، وهو الأولى الإسراع به، أولى الإسراع بقضاء رمضان، ولكن هو صاحب ممهول إلى لا يبقى من شعبان إلا قدر، وأما أنه يتركه عمدا حتى يدخل رمضان الآخر هذا منهي عنه فيه. المهم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم، قالوا إنها رضي الله عنها كان يكون عليها الصوم من الدورة في رمضان، ولكنها لا تصوم إلا في شعبان. وقال بعضهم إنها كانت تخشى من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيل به الله أعلم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاجة إليها فلا تصوم، لأن الحديث فيه النهي عن صيام المرأة ونفس القضاء والتطوع وزوجها أو بعلها شاهد من دابئنه وكذا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر صيام شعبان، كان يكثر الصيام في شعبان، بل كان كما قالت هي وغيرها كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وسئل عنه فقيل إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وأنه يحب أن يرفع عمله كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن منها قيل سبب تأخيرها للقضاء هو هكذا. وعلى كل حال هذا دليل على جوازه، كما قال في دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة، وأنه موسع الوقت، وقد يؤخذ منه أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثاني. وأما اختلاف الفقهاء في وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثاني فمما لا يتعلق بهذا الحديث، هذا الشيء وقد بينا وقد تبين في أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن هذا التأخير كان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما إيجاب القضاء قوي يا شيخ، إيجاب الإطعام الكفار على هذا. قال إنه في نصوص أخرى، بعض الفقهاء يقولون من أخره عامدا هو بشرط أن يكون طول السنة لم إنه تلزمه كفارة صغرى، القضاء وطعام مسكين عن كل يوم. وهذا أنا ما أتذكر دليل الآن، لكن ذكر عن ابن عباس عندنا هنا في سنة الدارقطني قال فيه بعض قال المفرط بالصيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم، هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم كل يوم مسكين. أيوة هو هذا، هو قال الحديث هذا ما يتعمام تعرض لهذا، ما تعرض الخلاف هذا. إيه ما يتعمام. يعني قال وصح منه حديث أبي هريرة مرفوعا من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا. هذا الشرح هذاك العمدة لمن هذا؟ هذه تعليقات مبارك آل مبارك نحن من الكلام هذا قال من ابن حجر النقل هذا الحجر ناقل من فتح الباري أي فتح الباري يقول قاموس السنة، العلم يقول قاموس السنة. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. قال وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. قال هذا ليس هذا الحديث من متفق الشيخان على إخراجه، هو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت وأن النيابة تدخل في الصوم. وذهب قوم وهو قول قديم للشافعي والجديد الذي عليه الأكثرون عدم دخول النيابة فيه، إنها عبادة بدنية، والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر كما ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل. ورد في بعض الروايات ما يقتضي الإذن في الصوم عمن مات وعليه نذر، بصوم، وليس ذلك بمقتضي للتخصيص بصوم النذر. تكلم الفقهاء في المعتبر في الولاية لا ما ورد في لفظ الخبر وهو مطلق القرابة وبشرط العصوبة أو الإرث، وتوقف في ذلك إمام الحرمين وقال لا نقل عندي في ذلك. قال غيره من قضاء المتأخرين، وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث. المهم هذا كما سمعتم أن مات وعليه صيام. هو الحافظ المقدسي رحمه الله العظيم اشترط أنه لا الأحاديث تكون متفق عليه البخاري، ولكن قالوا أنه اعتمد على جمع الحميدي، والذي ذكر الحميدي أنه متفق عليه ذكره هنا. ربما يوجد حديث إما أن يكون اتفاق الناس ما هي متفق بعضهم يكون في أصل الحديث وبعضهم يكون في لفظ الحديث أصل كذا. هنا ما تعقب عزاهر السنة الصحيحين ما تعقب. ما عاد ينقل قضاة زرق شيء. هو قلت لك أنهم يختلفون. هو تعتمد الجمع الحميدي الصحيحين اللي ذكره. هنا تعقبه هو بعد دقيقة العيد وهناك شاكن الله واتفق عليه أنهم يذكرون. قال أحمد خصصه بالنذر. قال أنه وداود هذا من أجل تلاميذ الإمام أحمد، وأعتقد أنه هو هون ما هو قابل أنه صام عنه وليه. قيل ليس المراد أنه يلزمه ذلك، وإنما يجوز ذلك له إن أراد. هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنف الشافعية، حكاه إمام الحرمين عن أبيه الشيخ أبي محمد. وبهذا بحث هو أن الصيغة صيغة خبر، أن صام كأنه خبر البلاغ، خبر المراد به خبر البلاغ أنه شيء مضى صام. ويمتنع الحمل على ظاهره فينصرف إلى الأمر. صام عنه ولي خبر، هو للبلاغة عندهم كلام اللغة كله إما خبر وإما إنشاء. وهذا كان صام عنه ولي معناه أنه خبر شيء ماضي، ولكن هو هون يحمل على أنه أمر. من مات وعليه صاحب الحاشية الصنعاني قالوا ليس هذا الحديث، ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه. أقول راجعت الصحيحين فإذا هو فيهما. وقال الزركشي قوله هذا كلام من دقيق العيد، هو محوش من دقيق العيد. قوله ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، أقول له هذا قول الصنعاني راجعت الصحيحين فإذا هو فيهما. وقال الزركشي ليس كما قال الشيخ يريد الشارح، فقد أخرج البخاري ومسلم جميع أخرجه البخاري ومسلم جميعا كما بينه عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، وكذا ذكره صاحب المنتقى. ولعل الواقع في شرح العمدة تحريف، وكأنه قال هذا الحديث مما اتفق على إخراجه. وقال هون في نسخة مما اتفق على إخراجه. قد تقول الشيخ في أول الكتاب أنه بسبب كون الكتاب إملاء على تلاميذه يقع فيه مثل يقع فيه خلل. نعم لأنه هو إملاء صح على إخراجه، لأن المصنف لما قال وأخرجه أبو داود أراد الشيخ أن يبين أنه في الصحيحين كما هو شرط المصنف. انظر النكتة على العمدة للزركشي، ولهذا حتى معلقها انتهى. قلوا وذهب قوم إلى أقول قال الحافظ الفتح وقد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث حديث بغاية الصحة كما نقله البيهقي عنه في المعرفة وهو قول أبي ثور وجماعة من محدث الشافعية وقال البيهقي في الخلافيات هذه المسألة ثابتة ولا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها بيهقي المساق بسنده للشافعي قال كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني الله يرحمه الشافعي هذا الله إن هذا بعد هذا يختلف مع قول ابن القاسم رحمه الله وابن القاسم هذا عندي هنا كتاب الواحد من حفاظ أئمة المالكية حفاظ الحديث مات عندي أنه سنة 290 يقول يذكر كثير من المسائل اللي حتى يذكر السحنون اللي كان ممن نصر المدونة أنه رجعك بآخر عمره كثير منها يقول هذا خطأ هذا ليس صحيح هذا يراجع هذا يعني والمشكلة أن كثير من هذا الفقهاء هذا المالكي من هذا صاحب الكتاب؟ شوف هو أبو العباس الوليد بن بكر الغامري السارقسطي توفى سنة أكثر 200 عفى الله 392 هذا كتابه يقول له التسمية والحكايات عن نظراء مالك وأصحابه وأصحاب أصحابه ومن نوادر الكتب المصنفة قال في هذا الباب قديما كتاب التسمية والحكايات عن نظراء مالك وأصحابه وأصحاب أصحابه للحافظ الرحالي أبي العباس الوليد بن بكر الغمري السارقسطي رحمه الله وتوفى 392 الذي طاف بلاد الدنيا شرقا وغربا حتى قيل إنه لقي في رحلته أزياد من 1000 شيخ بين محدث وفقه وسمع منهم وبرع في الحديث واللغة والفقه وعرف بجودة التصنيف ومن عجيب أقدار الله تعالى أن هذا الكتاب ظل محفوظا ضمن ذخائر خزانة الزاوية الحمزية بإقليم الرشيدية التي أغناها الرحالة العلامة وسالم العياشي المتوفى سنة 1090 بما جلبه لها من نفائس الكتب ثم اشتهرته إلى أن قال بعد الرجوع لكتاب نجد مصنفه وقد قسمه إلى قسمين فسمى في جزء من القسم الأول الفقهاء من نظراء مالك بالمدينة وأصحابه وأصحابه الفقهاء بها وبسائر الأمصار ورتبهم على الطبقات ما ذكر في الجزء الآخر حكايات وأخبار أخبار من سمى من هؤلاء الفقهاء أما القسم الثاني من الكتاب فذكر فيه أسماء التآليف المصنفة على مذهب أهل المدينة من كتب وأسمعة وما ألف في اختلاف قول مالك وأصحابه والرد على المخالفين وكذا ما صنف في شروحات أمات الكتب على نسق لم يسبق إليه ومن مزايا هذا الكتاب النفيس أن ما اشتمل عليه من أخبار وحكايات قل أن توجد في غيره فلم يقع بين يدي القاضي عياض أثناء تصنيفه لكتابه ترتيب المدارك ولم تصل إليه أنظار ابن فرحون وغيره مما صنف في طبقات فقهاء المالكية المبحث الثامن وفاته قد روى الخطيب البغدادي عن القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن مروان الواسطي المتوفى سنة 431 قال توفي الوليد بن بكر الأندلسي بالديناوري في رجب سنة 92 و300 نعم لقد مات رحمه الله مغتربا فلم يكتب له الرجوع إلى بلده الذي منه خرج في طلب العلم كما كتب لكثيرين من علماء الأندلس الذين رحلوا وأكثروا التجوال ثم رجعوا إلى ديارهم الأولى، ولكنه أمر الله فلا يدفن المرء إلا في التربة التي خلق. حسبوا أن الناس كانوا بفراقه محزونين، فقد كان له غلام اسمه ذكوان، فلما مات قعد هذا الغلام على قبره وقيل إنه جن بوفاته. المهم أنه هو ذكر مثل هذا المسألة، أنه هو رجل عظيم، كان يقول لك جولته هذه كثيرة، كان يملي الحديث، وكان الناس تأخذ عنه الحديث بكثرة، ويأخذ هو الحديث أيضا، ويأخذ العلم عن العلماء. نعم، اقرأه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها. قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. في رواية جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ قال فرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. أنا عندي أكان ذلك يؤدي عنها. كان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. قال ما حديث ابن عباس من قد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت فعليها صوم، ولم يقيده بالنذر، وهو يقتضي ألا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر، وهو منصوص الشافعية تفريعا على القول القديم خلافا لما قاله أحمد هو الإمام أحمد. ووجه الدلالة من حديث من وجهين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد بسؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر، هي الواقعة الأولى من مات وعليه صيام، هنا ذكر واقعة لكن هناك بدون واقعة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا ما فيها واقع، هنا واقع صلى. يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر، ويحتمل أن يكون عن غيره، فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا، إنه يكون الحكم شاملا للصور كلها، وهو الذي يقال فيه ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. هذا القول، هذا الكلام ينسب للشافعي رحمه الله إنه قاله، وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعله كالعموم. وجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهو كونه عليها مات وعليه عليها عليها صوم شهر، هون ماتت وعليها صوم شهر، ونقل من مات وعليه صيام، وقاسه على الدين، وهذه العلة لا تختص بالنذر، ويريد أن يبعد أعني كونها حقا واجبا والحكم يعم بعموم علته. وقد استدل القائلون بالقياس بالشريعة بهذا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد، وجعله من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياس بقوله فاتبعوه، والنبي عليه الصلاة والسلام اتبعوه واتقوا لعله. فهذا من أدلة أهل القياس على الظاهرية، أن القياس موجود كتابا وسنة وإجماع، إلا قولهم. ولا سيما وقوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء دلالة على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد. وهما طائفة من تقول لك حق العباد يقدم لأنه أشح وكذا، وهذا النص ابن على المشاح أيضا من مسائلهم الغريبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حق دين الله أحق أن يقضى، إذن حق الله أحق. هذه الأحاديث أيضا هي فدين الله أحق بالقضاء. والرواية الثانية وفيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم والقياس، والقياس على حقوق الآدميين، إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر. هذه قالته ماتت عليها صوم ونذر، ولكنه هو قال فيها هذا أفأصوم عنها. قال رأيت لو كان أعلمك، فإنه جمع بين الحديثين بالقياس وبالتمثيل، وهذا ليس فيه نذر وهذا فيه نذر، أدل كله. قال وعن سائر بن سعد الساعدي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. في رواية أخر السحور لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. هذا الحديث هو في زيادة وأخر السحور، هذا قالوا إنه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل الإفطار وتأخير السحور مخالفة لليهود، فإنهم كانوا وتمسكا بالسنة. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه أنها سئلت عن اثنين من الصحابة، أحدهما كان يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر على العكس. أنها قالت إن ذلك الذي يعجله هو الذي على السنة. وهذا الحديث أخذوا أهل العلم منه أنهم لا يزالون تزال الناس بخير في لفظ ولا يزال الدين بخير، لفظ لا يزال الدين بخير، أن هذا هو المراد به التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه سنته، وأن الناس ما داموا متمسكون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون بخير. وهذا لا شك أنه حقيقة. وسبحان الله الحافظ بن حجر تذكرني شفته تكلم على هذه المسألة كلام مفيد جدا عند هذا الحديث، وقالوا أن الناس تبغى تقرأ. قال الحافظ من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من قال الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة قال هذه البلية حصلت. نعم. وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعم من أحدثه أنه الاحتياط في العبادة. هذه البدعة قال قل الخير وانتشر الشر. وهم هي عرفناها، أنا أعرفها السنة الماضية كانت موجودة في المدينة، مدينة ومكة. عندهم وقت يقول لهما الإمساك، وقت الإمساك، وربما يأخذون بندقية ويضربوها من الخلاص. الناس ماشية رايحة للحرم لا تصلي، كثير منها ما أدري نمر بالمول الشرب قبل الأذان. هم يتركوا السحور وقت قبل الأذان، يقول لهم الاحتياط. هذا هو قال الحافظ أنه لما حصل، ويبدو أنه قديم. ابن حجر شيخنا جرهم ذلك إلى الصوم لا يؤذنون إلا بعد الغروب. نعم. بدرجة. نعم. قال فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم. نعم. نعم. قل فيهم الخير وانتشر الشر. شوف زمن نحن. هذا من البدع أعوذ بالله وانتشر. نعم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. الإقبال والإدبار متلازمان، لأن إذا أقبل الليل يدبر النهار، عن إقبال الليل وإدبار النهار، وقد يكون أحدهما أظهر للعين بعض. وهذا الحديث فقد أفطر الصائم، هذه قال بعضهم أفطر على رغم أنفه ولو لم يفطر، هو وقع وقت الفطر. وهذا سببه النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان في سفر وقال بعده نزل في الزحلانة، قالوا عليك نهار، قالوا لين الثالثة حدوا هيئ لهم الفطور، وقال لهم هذا الحديث لا أقبل الليل ونهار، يعني أنه هو تنطوع. هذا ومع أن اليهود كانوا لا يفطرون إلا إبهارة النجوم وتأخر وجاء الظلام وكذا، هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم، خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود خالف. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا الوصال، وصال كان هو عليه الصلاة والسلام يواصل، والصحابة لاهتمامهم باتباعه هو عليه الصلاة والسلام ومعرفتهم بوجوب اتباعه واصلوا، فنهاهم هو، عرفوهما فقالوا له إنك تواصل، يعني أنت نحن مجزمون باتباعك وأنت تواصل. يبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه كأنه ليس مثلهم، وهذا الطعام والشراب قالوا ليس هو طعاما وشرابا ولكنه ما يضفي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من تلذذ بمواجهة الله عز وجل وبالتفرد بربه عز وجل وما يعطي. المهم أنهم هما عرفوا أن هذا النهي أنه ليس نهي إرزاء وإنما هو نهي شفق عليهم، فقاموا واصلوا معه، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم بهم الوصال إلى يريد أن يعرفوا أنهم عاجزون عن هذا. وأنهم ثم لما طلع الهلال قال لو تأخر لزدتكم، كالمنكر بهم عليه الصلاة والسلام. ثم أذن لهم في هذا الحديث رواية صحيح مسلم أن يواصل أحدهم إلى السحر، يعني ومن ثم اختلفوا طائفة من العلماء، يقولون طائفة تقول لا يجوز، طائفة تقول هو يجوز، لكن المتفق عليه أنه أباحه عليه الصلاة والسلام إلى وقت السحر، من السحر إلى السحر يزري واحدا. ولم يقول هذا جواز فقط، وإلا والأفضل هو ذاك اللي قال أبو عليه الصلاة لا يأذن الناس بخير تعجيل الفطر وتأخير السحور، وهذا هو السنة التي داوم هو عليه الصلاة والسلام عليها. اللي فعل هذا فعل شيء مباح ما عليه حرج، ولكن ليس هو السنة، ليس هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هو له خصوصية. هذه الأحاديث التي مرت بنا الآن قضاء الصوم وغيره من الأمور استدل بها أهل العلم أهل التحقيق أن ما يغفر الناس عنه من قراءة القرآن وإعطاء ثوابه للموتى، وهذا منتشر في كثير من البلاد، أنه لا أصل له، أن القرآن لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثوابه يتجاوز القارئ، لأنه هو ذكر العتق وذكر الحج وذكر الصوم وذكر حتى صوم مات وعلس، فالقرآن لم يذكر عليه الصلاة والسلام ولا كلمة واحدة أن ثوابه يصل إلى الميت، مع أن بعض الفقهاء يقول يصل، وهذه مسألة. شو قال الطائفة والإمام أحمد يقول ثواب يأتي، لكن هذا قالوا عن غير نص اجتهاد، هو من الضروري من المعلوم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لا يقول لأمته القرآن هذا الحرف منه بعشر حسنات ولا يقول لهم موتاكم هذا، أعطوهم سورة كذا والله، آية كذا والله قرأوا لهم. عن كثير من الحكاية الطائفة قالت وثواب يصل للميت، لكن إذا أنت ألحقت ثوابه قبل، ويلحق الثواب قاعد أنا ما نعرفه، ما نعرفه بعد في السنة، ما جاهل أنا جاهل يقوم به يقول اللهم الحق ثواب ما سأقرأه لفلان بن فلان، أو يقولون بعضهم فلان بن فلانة قالوا لك تلحق لله بأمه، مسائل أنا ما أعرف. هذه ظلك اجتهاد يظهر أنه، لأنه ما ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ثوابه يصل إليه، ما نعرف، ما سمعت، بعد ما سمعت أجهله. قالوا هذا حق أعطيه لي أنا مولانا وأنا ناين أهديه لا فلا. هذا لو كان هذا موجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحي به أمته اللي ما ترك خيرا إلا ودلهم عليها، ما ترك شرا إلا وحذرها. معقول أنه لا يقول أن الحرف واحد من ألم، ألم قال لا أقول ألم حرف، سبحان الله النحاة يقول أنها حرف بعد ذلك سيبوي، لا أقول ألم حرف إنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني ألم من القرآن 30 حسنة. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة هذا اللي قالوا أن أمي ماتت، وسعد قال أن أمي ماتت فلته فأتصدق عنها ببستان، قالوا نعم. يعني كل شيء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وحده، ما معقول أنه يصل دليله يقول لو سئل عن هذه قال نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الأفراد عن الصدقة وعنها، ولم يسأل عن القراءة مثلا. نعم لم يسأل، لو سئل قال نعم، لو سئل هذا ما هو دليل، هذا ما هو دليل، هذا ما ينفعهم. هو ما ترك شيئا، هو ثبت عنه أنه قال إنه ما ترك شيئا من الخير إلا ودل أمته، وما ترك شر إلا وحذره، وهو أولى بالمؤمن من أنفسه. هو سئل، وإذا لم يسأل هو ألم يبلغ كل شيء ولم يدل على كل خير. عندك عنه له يخبر بأن ألم من القرآن 30 حسنة، ولا يظن عن أمته يقول لهم لا أعطوا لي موتاكم قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، هاي ثبت أنه قال لها تعدل ثلث. لو كانت الميت تصيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبه عليه بلا شك. إذن الأحسن الاقتصار على ما ورد به النص. نعم الأحسن، شنو الأحسن؟ ما هو ما في غيره بقى. ما في غيره بقى. شيخنا العتق ما ورد. العتق أيضا ما ورد. العتق ورد. العتق ورد. ورد. ورد العتق. قال نوح الصحابي قال له هل أعتق عن أمي؟ قال له نعم أعتق عنها. ومالك يرى العتق يا شيخنا أن يصل للميت؟ مالك ما نرى، ما نرى، الله أجهله. أول لا أنا اللي وقفت رجع من الأئمة إنه يقول بوصول ثواب القرآن إلا الإمام أحمد، طائفة من فقهاء الحنابلة، وطائفة تقول هذا إنه إذا ألحقه أولا وإن هذا حق طاهر بالله إنه هو يهديه للميت. جزاكم الله خير. أهلاً وسهلاً. شكراً لك.